بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان شرح سنن أبي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ويقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب تخليل اللحية. قال رحمه الله: حدثنا أبو توبة، يعني الربيع بن نافع الحلبي، وثقة. والإتيان بيعني هنا، العلماء يأتون في نسب الراوي الذي لم ينسب لهم، إذا حدثه عن شيخه عن شيخ لم ينسبه قال يعني فلان أو هو ابن فلان، وهذا موجود في الصحيحين وغيرهم. لكن إذا كانت الرواية عن الشيخ المباشر، من ينتظر أبو داود أن ينسبه له ليخرج من العهدة بقوله؟ يعني أبو داود لو قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، من يقول إنك ما إنك افتريت على أحد؟ لكن لو قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، قال حدثنا أبو المليح هو فلان بن فلان، لأنه ما قيل له ذلك من قبل شيخه، هذا الجادة مطروقة. لكن شيخه له أن ينسبه، فهمنا المسألة؟ يعني متى يقال يعني فلان أو هو ابن فلان؟ إذا كان الشيخ صاحب الكتاب ما نسب له الشيخ، شيخه ما نسب شيخه، فله أن يزيد في نسبه ما يوضحه ويخرجه عن دائرة الإهمال بنسبته لا أبيه أو ما يكشف أمره. لكن يقول يعني، لأن شيخه ما قال فلان ابن فلان ابن فلان، قال فلان وسكت. ولا يأتي في مثل هذا السياق الذي معنا، لأن أبا داود هو المتحدث، ما حدث بشيء لم يكشف فيحتاج إلى كشفه، لكنه هو المتحدث فلا يحتاج إلى قوله يعني. ولعل هذه من تصرفات بعض الرواة عن أبي داود كاللؤلؤي وابن داسة، ومعروف في كتب المتقدمين الرواة عن الأئمة لهم مدخل في كتبهم، وهذه طريقة معروفة عندهم. يعني في المسند حدثنا عبد الله قال حدثني أبي، وهل المسند من تصنيف عبد الله أو من تصنيف الإمام؟ نعم، هم تصنيف الإمام. وجميع الموطئات تروى عن مالك عن طريق من روى الموطأ، والموطأ بالاتفاق للإمام مالك. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك، هذه معروفة عندهم في التأليف. ولعل قوله يعني لست من أبي داود، لأنه لا يحتاج إليها، أبو داود لا يحتاج إليها، لأن له أن ينسب شيخه على ما هو معروف. يعني لو قال نسب شيخه إلى عاشر جد، وش بيقول الناس؟ بيقولون أخطأ. هو يتحدث عن شيخ هو يتحدث عنه ويخبر عنه، بخلاف ما لو حدثه شيخه عن شيخ أهمله، فإن له أن يزيد في نسبه، لكن يشير إلى أن هذه الزيادة من عنده بقوله يعني أو هو. قال حدثنا أبو توبة يعني الربيع بن نافع الحلبي ثقة مخرج له في الصحيحين، قال حدثنا أبو المليح الرقي عن الوليد ابن زوران ويقال زروان بتقديم الراء على الواو أو العكس، وهو أيضا ثقة. عن أنس بن مالك، عن أنس يعني ابن مالك، هنا جاري على الجادة ولا ما يمكن الذي حدثه وقال عن أنس وسكت، فأراد أن يزيد في نسبته فقال يعني، فلئلا يكون افتات على شيخه وزاد في نسب شيخه يبين ذلك، وهذا معروف في الصحيحين من ذلك الشيء الكثير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسناد كما رأينا الرجال كلهم ثقات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء، أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته قال هكذا أمرني ربي عز وجل، أمرني ربي عز وجل. الأمر الأصل فيه الوجوب، وحمله الجمهور على الاستحباب عند من تثبت عنده أو عنده هذه الأخبار، وإلا قال الإمام أحمد لا يثبت منها شيء، لا يثبت في تخليل اللحية شيء. وابن القيم في معالم السنن أورد طرق كثيرة وأحاديث كلها تدل على التخليل، لكن مفردات هذه الأحاديث كلها أعلها ابن القيم رحمه الله، كلها أعلها ابن القيم. ولا يعني أنها إذا كانت كلها معلولة وقال وقول الإمام أحمد لا يثبت في تقليل اللحية شيء، لعله أراد بمفرداتها، وابن القيم علها بمفرداتها، لذا قال بعضهم أنها بمجموعها وهي كثيرة تدل على أن للمسألة أصلا في تقليل اللحية، ويفرقون بين اللحية الكثيفة التي لا ترى منها البشرة واللحية الخفيفة التي ترى منها البشرة، فالذي يرى منه البشرة لا بد من تقليلها وإيصال الماء إلى البشرة، والكثيفة أمرها محمول على التقليل على الاستحباب ومسح ظاهرها أو غسل ظاهرها كاف تبعا للوجه. قال أبو داود والوليد بن زوران روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقي، يقصد من ذلك رفع الجهالة عنه، لأنه روى عنه راويان، وإذا روى عن الراوي اثنان ارتفعت عنه الجهالة، جهالة العين. وابن رسلان يقول رجاله ثقات ويستدلون به على مشروعية تخليل اللحية على سبيل الوجوب كما هو الأصل في أمرني ربي، وبه قال المزني من الشافعية، قال ابن رسلان في شرحه والصحيح عدم الوجوب لأنه لم يأمر به الأعرابي في الحديث المتقدم، لأنه لم يأمر به الأعرابي في الحديث المتقدم. ويقال في هذا مثل ما قيل في المضمضة والاستنشاق، يعني هل اللحية من مسمى الوجه فتدخل بما أمر الله به أو ليست من مسمى الوجه، والأطلس الذي لا لحية له وجهه ناقص ولا كامل؟ كامل، فاللحية قدر زائد على الوجه عند هؤلاء الذين يقولون أن بعدم الوجوب والنبي عليه الصلاة والسلام أحاله على ما في كتاب الله جل وعلا وليس فيه تخليل اللحية. على كل حال الحديث النصوص المجملة إذا جاء ما يبينها ويوضحها خلاص المبين يقضي على المجمل والخاص يقضي على العام والمقيد يقضي على المطلق كما أن الناسخ يقضي على المنسوخ وهكذا. فإذا جاءت نصوص مفسرة واضحة لا ترد بعمومات أو بمجملات لأنه لا تعارض بينها. فالمتجه ما دام الإسناد كله ثقات والحديث إسناده ما في إشكال، وإن قال الإمام أحمد لم يثبت في التخليل شيء ولعله أراد مثل ما شرح ابن القيم في معالم السنن المفردات مفردات الأخبار، وإلا ورد فيه أحاديث كثيرة بينها ابن القيم في معالم السنن لكنه أعلها كلها. ثم قال رحمه الله تعالى: باب المسح على العمامة. التخليل هذا بالنسبة للحية، وفي حديث لقيط السابق: خلل بين الأصابع، خلل بين الأصابع يعني أصابع اليدين والرجلين. ولا شك أن الحرص على السنة وتطبيق السنة من علامات التوفيق ومن أمارات التثبيت. الإمام أحمد رحمه الله وهو يحتضر أشار بما يفيد أنه يريد الوضوء فحملوه ووضؤوه فأشار بيده ما يفيد إلى تخليل الأصابع أصابع رجليه، لأنه لا يستطيع في هذا الظرف وفي حال الاحتضار ما نسي السنة، ما نسي السنة رحمه الله. والشيخ رحمة الله عليه بن باز شيخنا حصل له نظير هذا في الاحتضار، أشار إلى أنه يريد الوضوء فألبسوه النعل اليسرى قبل اليمنى فخلعها، خلع النعل اليسرى. لماذا؟ لأنه خلاف السنة. شو من عاش على الشيء مات عليه. الإمام أحمد إمام أهل السنة وعمله وحرصه على السنة لا يخفى على أحد، والشيخ ابن باز كذلك عاش على السنة ناصرا للسنة ناشرا للسنة محتجا بالسنة قريب من بل أكثر من 60 سنة رحمه الله، ولذلك عاش عليها ومات عليها. في آخر لحظة تلبس النعل اليسرى قبل اليمنى فيخلعها. والواحد منا لعدم الاهتمام بهذه الأمور لا يبالي لبس اليمنى أو اليسرى، الله المستعان، ويفوت عليه بسبب ذلك من الفضائل الشيء الكثير. وقد يسمع المؤذن ولا يجيب، يسمع المؤذن ولا يجيب مع أن الأمر ميسور وما ليس عندهم ما يشغله، مع الحث والترغيب الوارد في ذلك. وقل مثل هذا في سنن كثيرة، الذي لا يهتم بالسنة يفوت عليه أمور عظيمة وقد لا يوفق ولا يعان على بعض الواجبات، لأن التساهل في الأمور المشروعة يجر إلى ما وراءه، كما أن الاسترسال في الأمور المباحة يجر إلى ارتكاب المكروهات وهكذا. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على العمامة. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور وشيخ لأبي داود، وأبو داود من الرواة عنه سواء كان في الحديث كما هنا أو في المسائل الفقهية، وأبو داود له مسائل عن الإمام أحمد. قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي الحافظ عن ثور بن يزيد، خرج له في البخاري، عن راشد بن سعد الحمصي وهو ثقة، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، السرية قطعة من الجيش أعلاها 400 وأدناها فيما يقال 5-16، قالوا لها سرية لأنها تسري غالبا في الليل ويفرق بينها وبين الغزاة أو الغزوة، أن الغزوة لا يقال لها غزوة إلا إذا كان فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، سرية. فأصابهم البرد يعني الشديد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب، والعصائب هي العمائم، سميت بذلك لأنه يعصب بها الرأس كما يعصب من أثر الألم والمرض، يعصب بالعمامة، فيقال للعمائم عصائب، والتساخين التي هي الخفاف، تساخين الخفاف لأنها تسخن القدم وتدفئه. أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين التي هي العمائم، وهذه المسألة مختلف فيها، مسألة المسح. وسيأتي في الحديث اللاحق: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح عمامة قطرية، ومع ذلك مسح مقدم رأسه. فالحديث الأول يدل على المسح على العمامة بمفردها، يدل على المسح على العمامة بمفردها، والحديث الثاني يدل على المسح على العمامة مع مقدم الرأس. ولذا يختلف أهل العلم في حكم المسح على العمامة، فذهب جماعة من السلف ومن فقهاء الأمصار من قال بالجواز، بجواز المسح على العمامة بمفردها، ومنهم الإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وداود الظاهري قالوا بالمسح على العمامة، ومنهم من قال لا يمسح عليها إلا مع مقدمة الرأس كالناصية، وجاء ذلك في الصحيح مع الحديث الذي يلي هذا، مع أن الحديث الذي يليه مضاعف كما سيأتي. قالوا يمسح على العمامة لا بمفردها، وإنما يمسح عليها مع الناصية، وكأن المسح على العمامة عند هؤلاء لا قيمة له. لماذا؟ لأنهم يرون الاكتفاء بمسح جزء من الرأس، فإذا مسحت الناصية صح أنه مسح جزءا من الرأس، فلا يحتاج إلى مسح العمامة، كون مسح العمامة قدر زائد على ذلك. قال: حدثنا أحمد بن صالح المصري وإمام من أئمة المسلمين، تكلم فيه النسائي بدون حجة، بدون حجة، ومع ذلك قال العلماء إن النسائي آذى نفسه بكلامه في هذا الإمام العظيم. قال: حدثنا عبد الله بن وهب المصري الإمام المعروف، قال: حدثني معاوية بن صالح ومن رواة مسلم الحضرمي عن عبد العزيز بن مسلم المدني عن أبي معقل قالوا لا يعرف اسمه وهو في عداد المجهولين، وهو في عداد المجهولين، لا لأنه لا يعرف اسمه، لا يعرف اسمه من جهة ولا يعرف عن حاله شيئا فهو مجهول. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، عمامة قطرية، والقطر قالوا نوع من القماش فيه أو البرود، نوع فيه ألوان منها الحمرة، وبعضهم يقول قطرية نسبة إلى قطر، قرية على اصطلاح المتقدمين، قرية بالبحرين، قرية بالبحرين على اصطلاحهم وتحديداتهم الجغرافية لا شك أنها تختلف عن الواقع الآن، يعني لو كتب البلدان لا شك أن الأمور تغيرت والظروف اختلفت والدول ما لا شك أنها تعاقبت على البلدان، ولا قالوا قطر قرية بالبحرين ينسب إليها هذا النوع من الثياب القطرية. طيب ما قالوا قطرية؟ وبالنسبة إلى قطر قطري، وإذا أنس قلت قطرية قالوا قطر بفتح القاف والطاء، ولما دخلت عليها ياء النسب كسروا القاف وخففوا الطاء. ايش يعني خففوها؟ يعني سكنوها، حرف المتحرك ثقيل لكنه إذا سكن خف. يعني هل النسبة تغير من واقع الكلمة شيء؟ النسبة إلى سلمة بكسر اللام إيش؟ النسبة إليها سلمي، ها؟ بفتح اللام. والنسبة إلى ملك ملكي، وإلى النمر نمري، الذي يقولون عن ابن عبد البر النمري ومنسوب إلى النمر. فمكسور الثاني في النسبة يفتح ثاني، وهنا النسبة إلى قطر قطري والعمامة قطرية، كذا قالوا. لكن لو تقول واحد من أهل قطر يا قطري كما يرضى. نعم، كما أن النسبة إلى البحرين ايش تقول؟ ها شو بحريني؟ الآن البحرين مفرد ولا مثنى؟ ها مثنى، تثنية بحر. وإذا أردت أن تنسب تعيد الكلمة إلى أصلها، كالبحرين في حال نصب ولا جر؟ ليست بحر، وأصلها من غير دخول العوامل بحران، اثنين بحران، فالنسبة إليها تقول بحراني، هذا يقول هذا هو الصواب. لكن لما كان كانت هذه النسبة تلتبس بوصف لقوم غير مرضيين يعدل عنها، ما لا مانع من العدول عنها، وإلا هذا الأصل أن يرجع في الشيء عند نسبته، النسبة إليه إلى أصله، كما قالوا في النسبة إلى الجمع يرد إلى أصله، الجمع عند النسبة يرد إلى أصله، والنسبة إلى الجمع شاذة، استثنوا من ذلك إذا كان الجمع أشهر من المفرد، أو أن الإفراد يوقع في لبس، مثل الأنصار تقول أنصاري نسبة إلى الجمع، وإلا فالأصل أن ترد الأنصار جمع ناصر تقول ناصري، لكن هذا يوقع في لبس، والنسبة إلى الأنصار اشتهرت اشتهار الشمس في رابعة النهار. وعليه عمامة قطرية فأدخل يده أو يديه، بعض الروايات بعض النسخ يعني كفيه، المراد باليد هنا الكف، هو يدخل يده إلى المرفق وإلى الإبط، لا المراد بذلك الكف، من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. وعرفنا أن أبا معقل الراوي عن أنس مجهول، ولذا ضعفوا هذا الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين. عرفنا ما في مسح العمامة من أقوال لأهل العلم، منهم من يقول تمسح بمفردها لما في أحاديث الباب وغيرها مما يدل عليه، ومنهم من يقول تمسح مع الناصية، وهذا قول من يرى الاكتفاء بمسح بعض الرأس، فصار مسح العمامة كأنه لا وجود له. ومنهم من يمنع ذلك مطلقا، لأن العمامة ليست كالخف لا يشق نزعها، العمامة لا يشق نزعها مثل الخف. والذين قالوا بالمسح على العمامة اشترطوا لمسحها الشروط التي تشترط للخف، من أن تلبس على طهارة كما سيأتي في الحديث اللاحق، وأن تكون مدارة تحت الحلق، وأن تكون ذات ذؤابة لئلا تلتبس بعمائم المشركين. باب غسل الرجلين. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة وعبد الله قاضي مصر، متكلموا فيه من قبل أهل العلم، قالوا أن كتبه احترقت فاختل ضبطه وحفظه، فضعفوه من أجل هذا، والجمهور على تضعيفه من أهل العلم من وثقه، لكن 13 من أئمة الحديث كلهم ضعفوه، ومنهم من قواه في روايته عن العبادلة. وعلى كل حال المعتمد في حاله التضعيف. وابن حجر قال صدوق في التقريب، وحسن له أحاديث في فتح الباري وضعف له أخرى، حسن له أحاديث وضعف أحاديث، لأنه في مثل حاله في وكلام الأئمة فيه ينظر في مرويه، إذا كان مرويه لا يتضمن مخالفة وماشي على الجادة عند ابن حجر في تحسينه لخبره حديث جابر مثلا، كنا في المسند كنا نمسح نطوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة، قال بإسناد حسن وهم الرواية باللهيعة، لكنه ضعف له أحاديث كثيرة. فالمؤثر في الاختلاف في الحكم على أحاديثه هو واقع الحديث، هل يتضم مخالفة فيكون باللهيعة ما ضبط، أو يكون ماشيا على الجادة فيكون باللهيعة قد ضبطه وأتقنه. وعلى كل حال الحكم ينبغي أن يكون مضطردا، خلاص ضعفته حديث ضعيفة، وجد ما يشهد لهذا الحديث يتقوى ويقبل صير حسن، فنمشي على قاعدة مضطردة. كونه يكون له شاهد أو لابن لهيعة متابع وتقويه من غير بيان لمن يقرأ عنك أن له شاهدا أو متابعا، هذا يوجد خلل في المتعلم. عن يزيد بن عمرو المعافري وهو صدوق، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحبلي خرج له مسلم، والمعافر صدوق، والحبلي خرج له عند مسلم، وباللهيعة عرفنا أنه ضعيف وثقه بعضهم. قال رأيت رسول الله عن المستورد ابن شداد صحابي، الفهري صحابي وأبوه صحابي أيضا، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك أصابع رجليه بخنصره، يدلك أصابع رجليه بخنصره، في رواية ابن ماجه يخلل، يعني يدخل الخنصر بين أصابع الرجلين ويوصل إليها الماء. والحديث مع كون فيه باللهيعة مصحح من قبل جمع من أهل العلم، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام وهو إمام من أئمة الحديث صححه، إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، وهذا مجرد فعل لكنه بيان لما أمر به في الآية، والبيان بيان الواجب واجب، لا سيما في حق من لا يصل الماء إلى ما بين أصابعه. بعض الناس لا سيما أصابع الرجلين تكون شبه ملتصقة، إذا كانت ملتصقة لابد من إيصال الماء إلى ما يمكن إيصاله إليه، لكن إذا كانت ملتصقة شبه ملتصقة ومع كبر السن تيبس الأصابع يصعب تفريقها بمفردها يصعب، فلا بد من التخليل بالأصابع ليصل الماء إلى المفروض. ثم قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين، باب المسح على الخفين. المسح على الخفين ثابت ثبوتا قطعيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رواه عنه 70 من الصحابة، ومن مندى أفرد له جزءا وأوصلهم إلى 80 صحابيا. فلا ينكر المسح على الخفين إلا مبتدع، ولم يحفظ عن أحد من أهل العلم ممن يعتد بقوله أنه أنكر المسح على الخفين. يذكر عن مالك أنه لا يقول به في الحضر، لكن الموجود في الموطأ والمأثور عند كبار أصحابه أنه لا يفرق بين الحضر والسفر، وأنه يقول به كسائر الأئمة. وأنكره بعض المبتدعة وشددوا في النكير على من أثبته، ورد عليهم علماء الإسلام بالأدلة الصحيحة الصريحة، ولكن شأنهم الخلاف، ثبت في السنة ديدنهم خلاف السنة، فمثل هؤلاء ما فيهم حيلة، والرد عليهم وإن كان متعينا لكنه لا يجدي. ولذا أدخل الأئمة هذه المسألة التي هي مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد، لأن المخالف فيها من المبتدعة، ولا يعرف في أهل السنة من خالف فيها، ولذلك جعلوها من البدع التي تذكر في كتب العقائد. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح المصري الإمام قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي ومن رجال الصحيحين عن ابن شهاب الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إمام من أئمة المسلمين قال حدثني عباد بن زياد ابن أبيه، سمونه زياد ابن أبيه ومنسوب لأبي سفيان. حدثني عباد بن زياد وهو ابن أبيه وفي الموطأ أنه من ولد المغيرة، أنه من ولد المغيرة، لكن كلام مالك رحمه الله مع إمامته مرجوح. أن عروة ابن المغيرة ابن شعبة أخبره أنه سمع أباه المغيرة ابن شعبة يقول: عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مال وانحرف عن الطريق، عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك، وكانت سنة 9 وهي آخر غزواته صلى الله عليه وسلم، وهي المعروفة بغزوة العسرة للشدة التي حصلت له عليه الصلاة والسلام من بعد المسافة وشدة الحر والعدو كبير وأعدادهم هائلة وعددهم، لا شك أن كل هذا يدل على صبر وثبات منه عليه الصلاة والسلام، وصبر واحتساب من أصحابه رضي الله عنهم. يقول: عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك، عدل ليقضي حاجته. وعلى هذا في السنة، على بالنسبة للماشي على طريق، إذا أراد أن يقضي حاجته ينحرف وينصرف عن الطريق لئلا يقضي حاجته في طريق الناس، لا سيما إذا كان الطريق مسلوكا. وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر، قبل الفجر، وهذا يحتمل أنه قبل الوقت ويحتمل أنه قبل الصلاة، ولكنهم قالوا إن فيه فضيلة الوضوء قبل دخول الوقت، بناء على أن الفجر المراد به الوقت، ولا شك أن الاستعداد والتأهب للصلاة قبل دخول وقتها يدل على اهتمام وحرص. فعدلت معه فأناخ النبي عليه الصلاة والسلام راحلته فتبرز، كناية عن الغائط، ثم جاء فسكبت على يده من الإداوة، سكبت يعني صببت، وفيه أنه لا مانع من إعانة المتوضئ. فالنبي عليه الصلاة والسلام صبوا عليه الماء وأحضروا له الماء، ولذا يقول العلماء: وتباح معونته وتنشيف أعضائه، تباح معونته وتنشيف أعضائه، ولا مانع من هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صب عليه وأعين في هذا. ولا الذي يصب لا شك أنه يعين المتوضي، ويبقى أن المتوضي هو الذي يباشر الوضوء، هو الذي يمر الماء على يديه ويدلكها. وبحثوا مسألة إعانة المتوضي من قبل غير المسلم، ما كان الناس يتصورون أن فيه كافر يبي يوضي مسلم إلى وقت قريب، لكن لما خالطونا السائقين والخدم وغيرهم وجد غير المسلمين، فما حكم إعانة غير المسلم المسلم على الوضوء؟ فيها شيء ولا ما فيها شيء؟ ها؟ إن كانت الإعانة تحتاج إلى نية فالكافر ليس من أهل النية، وإذا كان الذي يعين ويصب دوره مثل دور الصنبور الذي يفتح ما يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى شيء، ولذا قالوا لا مانع أن يعينه غير مسلم. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: إنا لا نستعين بمشرك، إنا لا نستعين بمشرك، وهذا قاله في حال حرب قتال، ولا شك أن المشرك إذا استعين به في مثل هذه الظروف أنه قد يخون المسلمين ويخذلهم، لكن في مثل الماء وهو في الأصل أجير، في الأصل أجير، ويبقى أن كون الإنسان المسلم يتولى العبادة بنفسه لا شك أنه أكمل. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام إتاحته لفرصة من يعينه تشريف له، مثل غيره عليه الصلاة والسلام. أيضا الأب لو قال لولده أو لزوجته صب علي من الماء، أيضا هذا فيه تشريف وليس هذا تكليف، بخلاف لو قال لقرين له، لزميل، تعال صب علي، هذه فيها ما فيها. فسكبت على يده من الإداوة، وهي إناء صغير من جلد، فغسل كفيه. الاستنجاء ما ذكر، ولا يتوقع أن المغيرة يصب عليه ويستنجي، فما ذكره المغيرة باعتبار أنه ما باشره. لكن ابن عبد البر قال أو استدل به ابن عبد البر على أنه عليه الصلاة والسلام استجمر بالأحجار مع وجود الماء، لأن الاستنجاء ما ذكر، فإما أن يكون لم يذكر لأن المغيرة ما تولاه بنفسه فلا يحتاج إلى ذكره، أو أنه اكتفى بالأحجار والأحجار كافية بالإجماع، بالإجماع على الأحجار، الاستجمار بالحجارة كافي، وثبتت به الأحاديث الصحيحة. فغسل كفيه ثم غسل وجهه، أذان، قال رحمه الله ثم غسل وجهه ثم حسر عن ذراعيه، أي كشف، والمراد أنه أراد ذلك، ثم حسر، أراد أن يحسر وأن يكشف عن ذراعيه، فضاق كما جبته، الأكمام ضيقة، فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة، فغسلهما إلى المرفق، يعني مع المرفق. الأكمام ضيقة، وبعضهم أشار إلى أنه يستحسن لبس الضيق لأنه أعون للحركة، لا سيما في حال السفر والغزو، هذا في طريق في غزوة تبوك، قالوا ذلك. والأولى يعني في الأحوال العادية لا يلبس شيء ضيق يؤذيه عند إرادة خلعه، أو شيء واسع يزيد على قدر الحاجة. وبعض الناس، بعض المسلمين في بعض الجهات يلبس أكماماً تكسو بعض الناس، تصلح ثوب لبعض الناس، هذا موجود، نعم. ولذا يقول ابن القيم وأما الأكمام التي هي كالأخراج، الخرج الذي يوضع فيه المتاع، بعض الناس يصنع مثل هذا، هذا موجود من قديم، وهو موجود الآن في بعض الجهات، يوجد عند بعض المصريين والسودانيين، وكان موجود عندنا ما يسمى بالأردان، الأردان معروف، الردن يعني الكم يصل إلى الأرض، كان موجود هذا. على كل حال كل هذا خلاف السنة، لكن جاء فضاق كما جبته عليه الصلاة والسلام. من أعجب ما سمعت من بعض من يتصدى للتعليم أن في الحديث دليلا على مشروعية استعمال الكبك. معروف الكبك؟ ها؟ معروف؟ شو؟ اللي في طرف الكم هذا، الأزرار التي في طرف الكم. لكن الكبك هو للتضييق ولا للتوسيع؟ ها؟ الأصل اللي طيب إذا فتح الأزرار يصير أوسع من العادة فما يؤدي الغرض، وليس في الحديث ما يدل عليه، على أن الكبك في الأصل كما ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أن أم سلمة اتخذت لكميها أزراراً لئلا ينكشف ساعدها، لئلا ينكشف ساعد، ولكن الناس الآن خلاص تعودوا عليه وصار من العادات، يعني ما هو ما يتعلق به حكم شرعي لكنه صار من العادات، وما زلنا في بلادنا بالنسبة لطلاب العلم يتقونه. عندنا في نجد، ما أقول في كل البلدان، ولا موجود علماء كبار يلبسون في بعض الأقطار، ما في شيء، لأنه صار من العادات، ما هو ما يتعبد به، هو يلبس على أنه سنة، لا، لكنه إما زينة بعض الناس أو أنه رأى الناس يفعلونه واستحسنوا كاستحسانهم. على كل حال نقول الحديث ما فيه ما يدل عليه، لأنه لن يصنع مثل ما صنع الرسول عليه الصلاة والسلام، يبي يخرج اليد من تحت الجبة والزرار موجود، ها؟ ولا بيفك الزرار ويتوضأ بالراحة. نعم، ما في مشابهة لكمي عليه الصلاة والسلام. فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق، وإلى بمعنى مع، لأن إلى غاية تأتي أحيانا مع دخول المغية، وأحيانا تقصر دونه، والقرائن والدلائل الأخرى تدل على المراد. والنبي عليه الصلاة والسلام غسل ذراعه حتى أشرع في العضد، ما يدل على دخول المرافق، ومسح برأسه وهذا تقدم، ثم توضأ على خفيه، يعني مسحهما، والمسح سواء كان على الرأس أو على الخفين من الوضوء، فيصح أن يقال لمن مسح توضأ. ثم قال توضأ، أي مسح على خفيه، والمسح على الخفين مجمع عليه بشروطه، بأن يلبس على طهارة، وأن يكون ساتر المحل المفروض، وأن يكون خفاً يثبت بنفسه. ثم ركب يعني راحلته بعد أن توضأ، فأقبلنا نسير حتى نجد الناس، حتى نجد أو نجد، ها؟ إيش علشانه؟ بإيش؟ لا، ما تجي مضمرة، ما ينصب بأن مضمرة في هذه الحال، لأنه مضاف إلى اسم، يعني مسند الفعل إلى، لكن دعونا من المضمرة وغيرها، نقول هل نجد، حتى نجد أو نجد؟ قالوا الراجح الرفع، لأنه لا يراد منها المستقبل، المضارع للحال أو الاستقبال، لكنهم حتى بيمشون لين يجدون ولا وجدوا، حتى نجد الناس في الصلاة، قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، هم بيجدونهم في المستقبل ليكون مضارع، أو هم وجدوا فهو ماضي، وجدوا. ولذلك قالوا المرجح الرفع، وجوز النصب، جوز النصب على اللفظ. حتى نجد أو نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن ابن عوف، وفي فضيلة له عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد العشر المبشرين، قد اختاره الصحابة كلهم ليكون إماما لهم، وأوقفوه موقف الرسول عليه الصلاة والسلام، مما يدل على فضله وميزته. فصلى بهم حين كان أول، حين كان وقت الصلاة، يعني أول وقت الصلاة، لأنه لو كان في أثناء الوقت لوجدهم الرسول عليه الصلاة والسلام ما أقاموا الصلاة، لو كان في أثناء الوقت أو في آخره لوجدهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرعوا في صلاتهم، لكن ما يدل على أنهم أقاموا الصلاة في أول وقتها. قال ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع المسلمين، فصف مع المسلمين، وهذا فيه صلاة الفاضل خلف المفضول، وهذا أمر متفق عليه، لكن عند الاختيار ينبغي أن يقدم الفاضل لحديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله إلى آخره. فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، الركعة الثانية، ثم سلم عبد الرحمن، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته ليأتي بما فاته ليتم صلاته. سلم عبد الرحمن فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل قام بعد التسليمة الأولى أو بعد التسليمتين؟ اللفظ محتمل، وكل على مذهبه، من يقول الواجب التسليمة الأولى فقط والثانية سنة، يقول يقوم المسبوق بعد التسليمة الأولى، ومن يقول بوجوب التسليمتين كأحمد ومن معه، يقول لا يقوم لقضاء ما فاته إلا بعد أن يسلم الإمام التسليمتين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته ففزع المسلمون، أمر يعني ليس بعادي أن يصلي الناس والرسول عليه الصلاة والسلام وراءهم يقضي صلاته، لابد أن يجدوا في أنفسهم شيئا، لابد أن يجدوا في أنفسهم شيئا، لا سيما أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام، ما عرف أنه يتخلف ويحصل لهذه الحالة نظائر. وكان الناس يفزعون إذا رأوا العالم متأخرا، كان الناس يفزعون، أيام كان العلماء علماء، العلم عمل، لكن الآن تجد عادي تلتفت تلقى طرف الصف عالم ولا آخر الصفوف، وهذا لا شك أنه حرمان، إلا إذا كان هناك عذر أو العالم منشغل بما هو أهم. على كل حال ينبغي أن يلاحظ مثل هذا الأمر، لأن العالم قدوة، إذا رآه عامة الناس يتأخر تأخر، وقالوا لو كان فيه مزيد فضل لسنا بأحرص من فلان، والله المستعان. ففزع المسلمون يعني حينما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام مأموما مسبوقا، يعني يجدون في أنفسهم ويحز في نفوسهم أن يجدوا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الإمام القدوة في هذا الموقف. ولكن وقوع مثل هذا لا شك أنه من باب التشريع، فيه فوائد كثيرة جدا شرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الفجر، لكن هل في هذا حجة لمن ينام جل الأيام عن صلاة الفجر ويقول الرسول نام عن صلاة الفجر ونسي في صلاته ليسن؟ وليس في هذا حجة لمن يأتي وقد ملأ وشحن رأسه وذهنه بمشاغل الدنيا ولا يدري هو في الأولى أو في الرابعة ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام نسي. نسي ليسن ويشرع ونام عن صلاة الصبح مرة واحدة لذلك. بعض الناس عندهم من الحرص، وذكر عن بعضهم أنه لفاتت تكبيرة الإحرام يعاد يمرض، أو فاتته الصلاة يجلس أسبوع مريض. فمثل هذا لو لم تحصل هذه القضية منه عليه الصلاة والسلام أنه فاتته صلاة الفجر، وش بيصير وضعه؟ لكن تسلية لمثل هؤلاء، وليس فيها حجة للمفرطين، وليس في هذا حجة للمفرطين. فمثل هذا كونه عليه الصلاة والسلام يقتدي بواحد من صحابته هذا من باب التشريع، واستنبط منه فوائد كثيرة جدا. ففزع المسلمون فأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم قد أصبتم، يعني فيما فعلتم أصبتم اللي ما تأخرتم، لأن الغائب كما يقولون عذره معه، ما أدروا متى يجي. أو قد أحسنتم. وعلى كل حال الخبر في الصحيحين وغيرهما وفيه المسح على الخفين. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان حاء وحدثنا مسدد حاء وحدثنا مسدد الحاء مرت بنا مرارا وأنها حاء التحويل من إسناد إلى آخر. وحدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان التيمي عن التيمي أبيه سليمان علم من أعلام المسلمين قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن الحسن البصري، وهؤلاء أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. المعتمر تابعي وأبوه وبكر المزني والحسن البصري كلهم تابعيون يروي بعضهم عن بعض. وجد الثلاثة بكثرة أكثر من الأربعة، والخمسة أقل من الأربعة، والنادر وجود ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ستة في طبقة واحدة يروي بعضهم عن البعض في أطول إسناد في الدنيا في سنن النسائي في فضل سورة الإخلاص. وفيه ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وأفرده الخطيب البغدادي بمصنف. عن ابن المغيرة واسمه حمزة وجاءت تسميته في بعض الروايات عروة، عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح ناصيته، توضأ ومسح ناصيته، الناصية مقدم الرأس، وذكر فوق العمامة، يعني ذكر المسح فوق العمامة يعني مع الناصية، قال عن المعتمر: سمعت أبي، معتمر بن سليمان يقول: سمعت أبي أبو سليمان التيمي كما تقدم يحدث عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن البصري عن حمزة ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته. في هذا دليل لمن يقول أنه لا بد من الجمع بين المسح على جزء من الرأس ومع العمامة، ولا يكتفى بمسح العمامة. أما بالنسبة للمسح على الخفين فهو متواتر ويرويه 70 من الصحابة، وعند ابن مندة 80 كما تقدم، وما روي من خلافه عن بعض الصحابة عن علي رضي الله عنه وعائشة وأبي هريرة كل هذا لا يثبت ولا يصح، كل هذا لا يثبت ولا يصح. قال بكر بن عبد الله المزني: سمع وقد سمعته من المغيرة. في السند الأصل حدثنا بكر عن الحسن البصري عن ابن المغيرة، وهنا في التعليق قال بكر قد سمعته من ابن المغيرة، يعني مباشرة بدون واسطة الحسن، وهذا متصور أن يرى الخبر بواسطة ثم يلتقي الراوي مع من روى عنه الواسطة فيرويه عنه بدون واسطة، يروي الخبر عن الحسن عن ابن المغيرة ثم يتيسر له لقاء ابن المغيرة، فلا حاجة لذكر الحسن إذا رواه عنه مباشرة. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي قال حدثني أبي يونس ابن أبي إسحاق، والابن عيسى مخرج له في الصحيحين وغيرهما، وأبوه يونس مخرج له في صحيح مسلم، ومسدد إمام الأئمة معروف. عن الشعبي عامر بن شراحيل قال سمعت عروة بن المغيرة ابن شعبة يذكر عن أبيه المغيرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبة، ركبة جمع راكب، ركبة جمع راكب، كما يقال قرأة جمع قارئ، القرأة جمع قارئ، والركبة جمع راكب. وفي تفسير الطبري رحمه الله تعالى في جميع التفسير إذا ذكر القراءات والخلاف فيها قال والصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع القرأة على ذلك، القرأة جمع قارئ والركبة هنا جمع راكب. يقول المغيرة ومعي إداوة، إداوة الإناء الصغير من الجلد، فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام لقضاء حاجته ثم أقبل فتلقيته بالإداوة فأفرغت عليه، يعني صببت عليه، فغسل كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج درعيه وعليه جبة منصوف من جباب الروم، وجاء في صحيح مسلم أنها جبة شامية، ولا اختلاف لأن الروم في الشام ضيقة الكمين فضاقت فدرعهما أنه معناه أنه نزع ذراعيه من أسفل الجبة والدرع من الذراع، كما يقولون الذكر من الذكر، فالدرعهما الدراعا افتعل افتعالا من الذراع، كما في الذكر ادكارا من التذكر والذكر. ثم أهويت، يعني مددت يدي أو يدي إلى الخفين لأنزعهما. وفي هذا خدمة العالم كما تقدم، فقال لي دع الخفين اتركهما، فإني أدخلت القدمين الخفين، يعني في الخفين، وهما طاهرتان. والمراد الطهارة الشرعية، يعني من الحدث. وحملها داود على الحسية من النجاسة، ولا يشترط تقدم الطهارة على لبس الخف، ولكن عامة أهل العلم حملوا الطهارة هنا على الطهارة الشرعية من الحدث. وتقدم الطهارة مشروط لصحة المسح، والمراد بطهارة القدمين معا، لنقول فإن أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، يعني حال كونهما طاهرتان يعني معا. وعلى هذا لو غسل اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف ما يصح، لأنه لا يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. ولذا يقولون الواجب في مثل هذا لو حصل أن ينزع الخف من القدم اليسرى ثم يلبسه في جديد، وغسل اليمنى أدخلها الخف ثم غسل اليسرى أدخلها الخف. قالوا الشرط ما يتحقق، لا يتحقق إلا وهما طاهرتان. قالوا الحل وش يسوي؟ يعيد الوضوء ولا وش يسوي؟ قالوا يخلع الخف من القدم اليسرى ثم يلبسها ليصح أنه أدخلهما طاهرتين، أو يخلع القدم اليمنى لأنه أدخل اليسرى بعد طهارة القدمين، أما اليمنى أدخلها قبل طهارة القدم اليسرى. قال بعضهم هذا نوع من العبث، نوع من يخلع ويلبس مجرد خلع، نقول هذا تعبد، جاء الشرع بهذا الشرط فلا بد من تحققه. فمسح عليهما. قال أبي، قال الشعبي، شهد لي عروة، يعني ابن المغيرة، عن أبيه أو على أبيه، شهد على أبيه، يعني أنه روى هذا الحديث، وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله. ثم قال رحمه الله: حدثنا هدبة بن خالد قيسي الحافظ شيخ البخاري ومسلم، قال: حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن أوفى أن المغيرة بن شعبة قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة، يعني المتقدمة. قال: وسرنا فأتينا الناس يصلون. ترى بعض الكلمات ليست من الأصل لكن تذكر للتوضيح. قال: فأتينا الناس، يعني سرنا ومشينا حتى أتينا الناس يصلون كما تقدم، وعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح كما تقدم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن عوف لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتأخر كما صنع أبو بكر رضي الله عنه حينما صلى بالناس في مرض النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يتأخر، فأومأ إليه أن يمضي يعني استمر في صلاتك ولا يتأخر. قال: فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني المغيرة، فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة، وهي الركعة الأولى بالنسبة لهم والثانية بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف معه من الصحابة. صليت أنا والنبي، أنا ضمير فصل لا بد منه ليصح العطف على الضمير المتصل المرفوع، ولا يجيزون العطف على الضمير المتصل إلا بفاصل، إما الضمير المنفصل أو فاصل ما كما قالوا. فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة، يعني هي الأولى بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، والثانية بالنسبة لعبد الرحمن ومن معه. فلما سلم يعني عبد الرحمن، قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها، ما زاد على ركعتين، صلى مع عبد الرحمن بن عوف ركعة، ولما سلم عبد الرحمن بن عوف صلى ركعة لم يزد عليها، يعني ما زاد ركعة ثالثة. احتاج إلى هذا الكلام؟ ما زاد عليها سجودا للسهو، ما جاء بسجود سهو، لأنه جلس وتشهد في تشهد في غير موضع. المسبوق مو بتابع الإمام ويفعل أفعال لا تصح منه لو كان منفردا. التشهد الأول، التشهد الذي تشهده مع عبد الرحمن بن عوف، موقعه من الصلاة زايد من أجل إيش؟ متابعة الإمام، وجاء بهذا ولم يزد عليها. ثم قال أبو داود، قال أبو داود: أبو سعيد الخدري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو. يعني في مثل حالة عليه الصلاة والسلام، ما أدرك إلا فرد وتشهد مع الإمام في غير موضع التشهد، هؤلاء يقولون عليه سجود سهو. ولذلك نبه في الرواية على أنه لم يزد على ذلك، ما في سجود للسهو. لماذا يلزم سجود السهو عند هؤلاء؟ لأنه أتى بفعل زائد على مقدار صلاته. طيب لو أتى بأربعة تشهدات كمن يأتي والإمام قد رفع رأسه من الركعة الثانية من صلاة المغرب، يدخل معه ويتشهد معه التشهد الأول وقد فاته ركعتان، ثم يتشهد معه التشهد الثاني، ثم إذا صلى ركعة يجلس للتشهد الأول بالنسبة له ثم يتشهد التشهد الثاني. كل هذه تجب من أجل إيش؟ المتابعة، ولا يلزم منها سجود السهو. قالوا عليه سجدة السهو لأنه يجلس للتشهد مع الإمام في غير موضع التشهد. وحديث الباب يرد قولهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا، ولم يأمر بالسجود، يدل على أنه لا يلزم ولا سهو هاهنا، لأنه فعله عمد لا عن سهو. وهذا العمد إما أن يمضي بدون سجود كما في حديث الباب، أو أنه يكون مبطل للصلاة. يعني لو تعمد وهو منفرد أو إمام وجلس للتشهد في غير موضع تعمد صلاته تبطل. قال نقف على هذا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.